القاعدة 11 من قواعد تعلق القلب يقرر ابن القيم أن سبب تعلق القلب بغير الله أن سبب ذلك هو خلو القلب مما خلق له. فالقلب خلق لعبادة الله، لما يخلو من عبادة الله يتعلق بغير الله. القلب خلق لتعظيم الله، لما يقل عنده تعظيم الله يتعلق بغير الله. القلب خلق لأجل أن يخضع لله، لما يقل نصيبه من هذه القضية يتعلق بغير الله. القلب خلق لأجل أن يتذلل وأن يفتقر وأن يرتبط وأن يتوجه لله سبحانه وتعالى، فإذا قلت هذه الأمور تعلق بغير الله. وكما أنه بالمقابل إذا كان في القلب ووجد الإنسان حلاوة الإيمان وذاق طعمه، فإنه يستغني بذلك عن محبة ما سواه. فمن ذاق طعم الإيمان لا يستبدله، ومن ذاق طعم الإيمان بالله والالتجاء، ومن ذاق طعم مناجاة الله، ومن ذاق طعم ذكر الله، ومن ذاق طعم حلاوة كلام الله، ومن ذاق طعم توحيد الله، فإنه لا يمكن أن يستبدل به محبة أخرى، لا يمكن، لأنه ذاق طعمها. فكذلك إذا خلى القلب من هذه الأشياء تعلق بغير الله بحثا عن لذة يتمسك بها. ويدخل في هذه النقطة ما قرره ابن القيم أن القلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وخالقها. ولهذا نستفيد من هذه القضية أن الإنسان حينما يريد أن يوجه قلبه إلى الله فعليه أن يعلم أنه لن يتكلف أو لن يقصر القلب على شيء لم يخلق له، بل أنت تسعى لشيء أصلا القلب خلق له، خلقه الله لأجل هذا القضية. فأنت مجرد أنك تدل القلب على الطريق الذي خلق له، على الطريق الذي يناسبه فقط، وإلا فإنه هو سيسلك. وذلك لأن القلوب فطرت على محبة الله، مفطورة، إذا ذاقت محبة الله لا تستبدلها، لا تستبدل بها شيئا أبدا. فهذا يسهل على الإنسان أن يصرف تعلقه لله، وأنه لن يجد في ذلك مجاهدة كبيرة تستمر معه إلى الوفاة، بل سيجد الطريق معبدا سهلا، بل إن القلب سينجذب وسيهرول وسيركض إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.